لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في تنبيه المخاطب أو في تعليم الطالب المبتدئ كيف يعرب. طيب، وهو قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال هنا: أنا أخاطب بهذا الباب المبتدئين. إذا وجدت مبتدأ لا بد أن تبحث له عن خبر، إذا وجدت فعلا لا بد أن يكون له فاعل أو نائب فاعل، لا بد أن تفرق بين الأصلي والزائد. فالباء الأصلية ليست من حروف الجر، والباء الزائدة حرف جر أو حرف قسم، يدل حرف قسم وهو جر أيضا. اللام الزائدة ليست كاللام الأصلية ومثلها. ثم قال: تنبيه، إذا قلت مثلا رويدك زيد، إذا قلنا إن رويدة اسم فعل فالكاف زائدة حرف خطاب، رويدة بمعنى أمهل، فهمنا؟ فيكون الفاعل مستترا تقديره أنت، وزيدا مفعول به. إن قدرت رويدا اسم فعل فالكاف حرف خطاب، وإن قدرته مصدرا فالكاف اسم مضاف إليه، وهو في محل، وهذه الكاف في محل رفع، مجرورة في اللفظ ولكنها مرفوعة في المحل لأنه فاعل. قال: إن قدرته مصدرا فهو، يقصد الكاف، فهو اسم مضاف إليه، الكاف هي اسم وهي مضاف إليه وهي في محل رفع لأنها فاعل. الثاني من التنبيهات يقول: أن يجري على لسان، على أن يجري لسانه إلى عبارة اعتادها فيستعملها في غير محلها، كأن يقول مثلا في كنت وكانوا. طيب، في كان الناقص فعل وفاعل، هو تعود أن يقول في الجملة الفعلية فعل وفعل ومفعول، فيجري هذا على لسانه، طيب، ولا ينتبه ولا يدقق إلى المسألة فيستعمل هذا المشهور في غير موضعه. تجده يقول في الظرف جار ومجرور، في الظرف مثلا عند زيد يقول جار ومجرور، هذا لأنه تعود على كلمة جار ومجرور. كأن يقول في كنت وكانوا، في كانوا الناقصة يعني فعل وفاعل، لما ألف من قول ذلك، فعلت وفعلوا. أما تسمية الأقدمين الاسم فاعلا والخبر مفعولا فهو اصطلاح غير مألوف، يعني لو استعملنا هذا كاستعمال الأقدمين، كانوا أحيانا يقولون فاعلا ومفعولا، نقول هذا استعمال مسموع ولكنه ليس مشهورا، ليس مألوفا، فهمنا؟ فهو اصطلاح غير مألوف وهو مجاز، كما تسميتهم الصورة الجميلة كتسميتهم الصورة الجميلة دمية، والدمية هي ما صورة تمثالا، أفهمني؟ أما الصورة المرسومة بالقلم لا تسمى. قال هنا: والمبتدئ إنما يقوله على سبيل الغلط فلذلك يعاب عليه. وهذا فرق بين، يعني لو قلنا فعل وفاعل ومفعول، إذا قالها عالم باللغة فهذا مقبول لأن له وجه، هو يقولها بعلم، يقول كان وفاعل ومفعول بعدها من باب المجاز، وهو يعلم أن هناك من قال هذا. أما الطالب الذي يقول هذا فهو لا يقولها بعلم بل يقولها خطأ، فهمنا؟ وهذا فرق بينهما. قال هنا: فلهذا يعاب عليه. التنبيه الثالث: أن يعرب شيئا طالبا لشيء ويهمل النظر في ذلك المطلوب. هذا مهم أيضا، أن يقول فعل، الفعل يحتاج إلى فاعل ولا يذكر الفاعل أو نائب الفاعل، أن يقول مبتدأ ولا يذكر الخبر. إذا قلت شيئا من الإعراب يحتاج إلى شيء، يطلب شيئا، حرف جر يحتاج إلى اسم مجرور، مضاف يحتاج إلى مضاف إليه، موصوف يحتاج إلى صفة، تفهمني؟ فأحيانا هذا مما يخطئ فيه الطالب، أنه يذكر شيء ولا يذكر ما يحتاج إليه، يذكر الفعل ولا يذكر الفعل. أن يعرب شيئا طالبا لشيء ويهمل النظر في ذلك المطلوب، كأن يعرب فعلا طيب ولا يبحث عن فاعله، لا يتطلب فاعله، أو يعرب مبتدأ لا يتطلب خبره. طيب لا يتطلب الطالب، ليس المبتدأ، يعني هو يعرب المبتدأ ولا يبحث عن خبره، يعرب الفعل ولا يبحث عن فاعله أو نائبه، وهكذا. بل ربما مر به فأعربه بما لا يستحق، بل ربما مر على الفاعل فأعربه بإعراب آخر، ونسي ما تقدم، ونسي أنه قال قبل قليل فعل، فكيف تقول بعد ذلك خبر، أو كيف تقول شيئا غير هذا؟ فإن قلت فهل من ذلك قول الزمخشري في قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم؟ طيب الآية قد أهمتهم صفة لطائفة، صفة لطائفة، ويظنون صفة أخرى، أو حال بمعنى قد أهمتهم أنفسهم ظانين، أو استئناف على وجه البيان للجملة قبلها، ويقولون بدل من يظنون، فكأنه نسي المبتدأ فلم يجعل شيئا من هذه الجملة خبرا له. طيب قلت لعله رأى أن خبره محذوف، أيوة معكم طائفة صفة كيت وكيت. إذا نظرنا إلى الآية نعم يظنون، لا أنا أريد قبل ذلك، يظنون بالله ظن ظن السوء، ويظنون بالله ظن الجاهلية. طيب نعم، هنا يقول وطائفة، فكلمة طائفة مبتدأ، قد أهمتهم، قال الزمخشري قد أهمتهم هذه نعت لطائفة، لأن طائفة نكرة، يضمون حال أو نعت ثانية. طيب كيف تكون حالا؟ قال لأن طائفة نكرة مخصصة بالصفة بعدها، فالجملة الثانية يظنون جملة يجوز نصبها على الحال، ويجوز نصب ويجوز جعلها نعتا ثانيا، فنقول وأين الخبر؟ هو قال طائفة مبتدأ ولم يأتي لها بخبر، جاء بنعت وجاء بنعت ثاني أو بحال ولم يأتي بخبر. قال ابن هشام قلت لعله يرى أن الخبر هنا محذوف، يعني ومنهم طائفة صفتهم يظنون كذا وقد أهمتهم أنفسهم ومثل هذا، أو معكم طائفة صفتهم كيت وكيت. والظاهر أن الجملة الأولى خبر، يعني جملة قد أهمتهم الظاهر أنها هي الخبر، وأن الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا صفة مقدرة، يعني وطائفة من غيركم قد أهمتهم أنفسهم، مثل قولك السمن منوان بدرهم، السمن مبتدأ، منوان مبتدأ ثاني، بدرهم خبر، والجملة خبر للمبتدأ الأول، والرابط محذوف، يعني منوان منه. إذا الذي سوغ ذلك ماذا؟ الذي سوغ مجيء المبتدأ نكرة أنه موصوف تقديرا، أو اعتماده على واو الحال، إذا قلنا إن الواو للحال، كما جاء في الحديث دخل عليه الصلاة والسلام وبرمة أو برمة على النار، برمة إناء على النار، فالواو هنا واو الحال وبرمة مبتدأ. قال وسألت كثيرا من الطلبة عن إعرابي، أحق ما سأل العبد مولاه، ما سأل العبد مولاه، فيقولون مولاه مفعول مفعول به، فيبقى لهم المبتدأ بلا خبر، والصواب أنه الخبر، والمفعول العائد المحذوف أي سأله. وعلى هذا فيقال أحق ما سأل العبد ربه بالرفع. لا هذا الحق، نعم ليس أحق، أحق. طيب أحق يعني أكثر حقا، جيد جيد. أحق ما سأل العبد، أحق ما سأل العبد، أولى شيء يسأله العبد من؟ مولاه. طيب فأحق مبتدأ ومولاه خبر، أولى ما يسأل، أولى من يسأل المولى، فإن وكلمة مولاه هنا تنتهي بالألف، فمن ينظر إليها لا يعرف حركتها، فيظنه الطلاب مفعولا به لسأل، سأل العبد مولاه. وينسون أن كلمة أحق الهمزة هنا ليست للاستفهام، الهمزة من الكلمة، فإن مثل أكرم وأعلى وأحسن وأفضل، فهمت؟ فينسون أن كلمة أحق مبتدأ، أين خبرها؟ قال والصواب أن كلمة مولاه هي الخبر، والمفعول هنا سأل العبد، سأل العبد شيئا مثلا، أي سأله شيئا، فهمت؟ أحق مسؤول هو المولى، هذا المعنى. ومثلها أن تقول أحق ما سأل العبد ربه، يعني أحق مسؤول، أحق مسؤول هو الله، أولى من يسأل، لا تسأل غير الله، فيكون هذا المعنى بالرفع. وعكسه يعني عكس هذا التركيب أن تقول إن مصابك المولى قبيح، يذهب الوهم هنا إلى أن المولى خبر بناء على أن المصاب اسم مفعول، وإنما المولى مفعول به، والمصاب مصدر بمعنى الإصابة بدليل مجيء الخبر بعده، إن مصابك المولى قبيح. طيب والمعنى إن إصابتك المولى قبيح، فالإصابة قبيحة، والمصاب هنا مصدر بمعنى الإصابة بدليل مجيء الخبر بعده. ومن هنا أخطأ من قال في مجلس الواثق بالله في قوله أظلوم إن مصابكم، إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. طيب هنا هذا البيت مر بنا من قبل، امرأة تغني في حضرة الخليفة فروت هذا البيت أو غنت هذا البيت لأحد الشعراء، فقال بعض الحاضرين إن مصابكم رجل بالرفع، إن مصابكم، مصابكم اسم إن، رجل هذا خبر إن. طيب قالت إن مصابكم رجلا، هكذا سمعته من الشاعر. طيب فجاءوا بالشاعر وقالوا لما نصبت رجلا؟ قال لأن مصابا هنا ليست اسم مفعول، ليس المصاب هو الرجل، المصاب هو الذي وقعت عليه الإصابة. نعم. ليس المصاب هو الرجل، بل مصاب هنا مصدر ميمي بمعنى الإصابة. والمعنى يعني يا ظلوم إن إصابتكم رجلا أهدى إليكم السلام ظلم. فكلمة ظلم هي الخبر، ظلم هي الخبر، ومصابكم هنا بمعنى إصابتكم، يعني إن إصابتكم رجلا ظلم. قال هنا إنه برفع رجل، وقد مضت هذه الحكاية مرت بنا من قبل. تنبيه، قد يكون للشيء إعراب إذا كان وحده، فإذا اتصل به شيء آخر تغير إعرابه، فينبغي التحرز من ذلك. بعض الكلمات لها إعراب، فإذا وصلتها بكلمة أخرى تغير هذا الوجه. من ذلك أن تقول ما أنت وما شأنك، ما مبتدأ أنت خبر، أو العكس، ما خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، فإنهما مبتدأ وخبر إذا لم تأتي بعدهما بنحو قولك وزيدا. فإذا قلنا ما أنت وزيدا، فإن جئت به فأنت هنا مرفوع بفعل محذوف، والأصل ما تصنع وزيدا، لأن الواو هنا واو المعية، والفعل بعد واو المعية والاسم بعد واو المعية ينصب بما بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، فلا بد من تقديره. فإن جئت به فأنت مرفوع بفعل محذوف، والأصل ما تصنع أو ما تكون. فلما حذف الفعل برز الضمير وانفصل وارتفع بالفاعلية، أو نقول هو اسم لكان محذوفا، وشأنك بتقدير ما يكون، يعني ما يكون شأنك، ما يكون أمرك وزيدك. وما في الحالتين في موضع نصب خبرا ليكون أو مفعولا به لتصنع، إما خبر مقدم وإما مفعول به مقدم. ومثل ذلك أن تقول كيف أنت وزيدا، نفس الكلام، إلا أنك قدرت تصنع، طيب قدرت تصنع كان كيف حالا، يعني إذا قلنا كيف أنت وزيدا، كيف أنت وزيدا، يعني كيف تكون وزيدا أو كيف تصنع وزيدا. إلا أنك إذا قدرت الفعل تصنع هنا، إذا قدرت الفعل صنع تكون كيف حالا، لأن كيف إذا كان بعدها الفعل ناقصا هي خبر مقدم، كيف كان زيد، يعني كان زيد كيف، فهو خبر مقدم. طيب كيف جاء زيد، الآن هي حال، لأن الفعل جاء لا يحتاج خبرا. قال هنا إلا أنك إذا قدرت تصنع كانت كيف حالا، إذ لا تقع مفعولا به، كيف لا تكون مفعولا به، إما أن تكون خبرا لكان وإما أن تكون حالا. وكذلك يختلف إعراب الشيء باعتبار المحل الذي يحل فيه. وسألت طالبا ما حقيقة كان إذا ذكرت في قولك ما أحسن زيدا، الألف هنا زائدة، إذا قلنا ما كان أحسن زيدا، إذا قلنا هذا القول ما كان أحسن زيدا، ما إعراب كان؟ فقال زائدة. تفوني بناء منه على أن المثال المسؤول عنه ما كان أحسن زيدا، وليس في السؤال تعيين ذلك، والصواب الاستفسار، فإنها في هذا الموضع زائدة كما ذكر، وليس لها اسم ولا خبر، لأنها قد جرت مجرى الحروف، كما أن قل في قل ما يقوم زيد لما استعملت استعمال ما النافية لم تحتج لفاعل، وهذا قول الفارسي والمحققين. وعند أبي سعيد قل هي تامة، عند أبي سعيد هي تامة وفاعلها ضمير الكون، وعند بعضهم هي ناقصة واسمها ضمير ما، والجملة بعدها خبر. وإن ذكرت وإن ذكرت بعد فعل التعجب وجب الإتيان قبلها بما المصدرية. فتقول ما أحسن ما كان زيد، وكان هنا تامة، وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة على تقدير ما الثانية موصولة، وأن ينصب زيد على أنه الخبر، أي ما أحسن الذي كان زيدا، ورد بأن ما أحسن زيدا مغن عنه. وهذا هنا يعني تشدد قليلا أو فيه شيء من ابن هشام رحمه الله تعالى، لأننا إذا قلنا في هذا السؤال الذي سأله ما حقيقة كان إذا ذكرت في مثل ما أحسن زيدا، الطالب يقول زائدة على تقدير ما كان أحسن زيدا، وهذا صحيح. قال ابن هشام والصحيح أن يستفصل الطالب، أن يسأل أولا أنت تقول ما حكم كان إذا وضعت في تركيب ما أحسن زيدا، أين نضعها؟ إذا وضعتها بين ما وأحسن نعم هي زائدة، وإذا وضعناها بعد أحسن هذه تحتاج إلى تقدير ما قبلها، ما أحسن ما كان زيدا، فيكون المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لأحسن، أو تكون ما موصولة وهي مفعول به وما بعدها جملة الصلة، تفهمني؟ ولكن على هذا السؤال الذي أورده ابن هشام رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون تقديران، يعني هو يقول زيد كان فيزيد كان ويزيد معها ما. أما إذا قلنا بزيادة كان فقط فأولى أن تكون بين ما وأفعل التعجب، لأن هذا هو الكثير المشهور فيه. فهمنا؟ الباب الثامن من الكتاب بعد أن ذكر ما يتعلق بالمعرب وما ينبغي أن ينتبه إليه الطالب الجديد، انتقل إلى ذكر بعض الأمور الكلية، بعض القواعد العامة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. طيب، المبتدأ له خبر، الفعل له فاعل، المضاف بعده مضاف إليه. هو قال نذكر بعض الأحكام العامة التي يدخل تحتها صور كثيرة جزئية، قال وهي 11 قاعدة. الأولى، قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما، قد نعطي الشيء حكم ما يشبهه، وهذه قاعدة معروفة. طيب، أن الشيء إذا أشبه شيئا أخذ منه، ورأينا الاسم يشبه الحرف فيأخذ حكمه وهو البناء، ورأينا الاسم يشبه الفعل فيأخذ حكمه وهو المنع من الصرف، ورأينا الفعل المضارع يشبه الاسم فأخذ حكمه وهو الإعراب، فهمتني؟ وهكذا. فهو يقول أن الشيء قد يعطى حكم الشيء الذي يشبهه في اللفظ أو في المعنى أو فيهما. أما الأول ما يشبهه في المعنى فله صور كثيرة، أحدها دخول الباء في خبر أن، في قوله أولم يروا أن الله خلق الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. طيب، خبر أن لأنه في معنى أوليس الله بقادر، الباء تدخل كثيرا في خبر أن أو خبر ما الحجازية، ولكنها لا تدخل في خبر المثبت. فلما كان الكلام هنا في أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لما كان الكلام بمعنى أوليس هو بقادر دخلت الباء. إذن لما تشابه هذا اللفظ مع هذا اللفظ أعطي حكمه فقبل الباء. ومثله إدخال الباء في كفى بالله شهيدا، لما دخله أو لما دخله من معنى اكتفي بالله شهيدا، لما كان بمعنى اكتفي، كفى هنا بمعنى اكتفي، فهمنا؟ نعم. دخلت الباء عليه لأنه أخذ معنى آخر فأخذ حكمه. ونحن نقول دخل زيد البيت، وأصله دخل في البيت، فهمت؟ ونستعمل مرة بنا في علم الصرف نستعمل التضمين، فنضمن الفعل معنى فعل آخر فيأخذ الحرف الذي يتعدى به الفعل الآخر، أو يفقد الحرف الذي كان يتعدى به وينتقل إلى التعدي بنفسه مثلا، وهكذا. بخلاف قول الشاعر قليل منك يكفيني، لأن هذا ليس بمعنى اكتفي، ليس بمعنى اكتفي. وفي قوله صود المحاجر لا يقرأن بالصور، الفعل قرأ المحجر هو سواد العينين، ولا يقرأن بالصور الفعل قرأ يتعدى بنفسه، أصل الكلام لا يقرأن الصور، ولكنه قال هنا لا يقرأن بالصور. قال لما دخله من معنى لا يتقربن بقراءة الصور، ولهذا قال السهيلي لا يجوز أن تقول وصل إلي كتابك فقرأت به، لأن ليس المعنى فتقربت به، لو كان هذا المعنى لجاز لما ضمننا الفعل معنى فعل آخر عديناه بحرفه، ولكن لما كانت القراءة هنا على معناها الأصلي لا نقول قرأت به، لأنه هنا عالم عن معنى التقريب، فهمنا؟ ليس مثله لا يقرأنا بالصور. الصورة الثانية جواز حذف خبر المبتدأ بنحو إن زيدا قائم وعمرو، اكتفاء بخبر إن، لما كان إن زيدا قائم في معنى زيد قائم، ولهذا لم يجد ليت زيدا قائم وعمرو، لأن ليت زيدا قائم ليس بمعنى زيد قائم، بل هو بمعنى أتمنى قيامه وهو ليس قائم. المسألة الثالثة جواز أن تقول أنا زيدا غير ضارب، لما كان في معنى أنا لا أضرب زيدا، أنا زيدا لا أضرب، فلما تشبه به أخذ حكمه، يعني لما تشبه بالفعل والفعل يجوز أن يتقدم مفعوله عليه أخذ حكمه هنا. فهمنا؟ نعم. ولولا ذلك لم يجوز، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فكذلك لا يتقدم معمول المضاف على المضاف. لا تقول أنا زيدا أول، يعني أنا أول زيد، أنا زيدا أول ضارب، أنا أول ضارب زيد، أو مثل ضارب، وهكذا. ودليل المسألة وهو في الخصام غير مبين، يعني وهو في الخصام غير مبين، يعني هو مبتدأ غير خبر مبين من أبان يبينه، والكلام هنا عن المرأة، عن النساء عموما. وفي الخصام شبه جملة يتعلق بالمبين، وقد تقدم وهو وكلمة مبين مضاف إليه، مبين مضاف إليه، فلا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، كذلك معمول المضاف إليه لا يتقدم. فهمنا؟ فقال لأنه في معنى هو في الخصام لا يبين، لا يبين، فلما كان في معنى الفعل أخذ حكمه أن يتقدم معموله عليه لأنه في معنى الفعل. قال الشاعر فتى هو حقا غير ملغ توله ولا تتخذ يوما سواه خليلا. هذا الفتى هو غير ملغ توله، توله يعني من بمعنى التزم به، يتولى يتولى بمعنى الله يتولى الصالحين يعني يقربهم. فهو كلمة حقا مفعول مطلق بعد ملغن، يعني فتى هو غير ملغن حقا، أو ممكن مفعول به لو جعلناه يعني لا يلغي حقا لأحد. وتوله هذا فعل أمر بعد الجملة. ولا تتخذ يوما، لا تتخذ يوما سواه خليلا. ومثله قوله إن امرأ خصني يوما مودته على التنائي لعندي غير مكفول. إذا خصني إنسان يوما بمودته مع التنائي مع البعد، إذا خصني بالمودة مع البعد لعندي غير مكفول، هو عندي ليس مكفولا، يعني ليس منقوصا حقه، فغير مكفول عندي. نفس الكلام تقدم المعمول، لأن هذا مكفولا فيه معنى الفعل الذي تقدمه، ليس على الذي تقدم هنا، تقدم على المضاف إليه. انظر، كلمة عندي متعلقة بمكفول، نعم، والمضاف إليه مكفول لا يجوز أن يتقدم على المضاف وهو غير، كذلك معموله لا يجوز أن يتقدم. المضاف إليه يمتنع تقدمه، كذلك معموله يمتنع تقدمه. فهمنا؟ قال هنا ولكنه تقدم، نقول لأن المضاف إليه هنا حمل معنى الفعل ويجوز تقدم معمول الفعل عليه، فهنا كذلك. ويحتمل أن يكون منه فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ويحتمل تعلق على بعسير. طيب، يعني على الكافرين، هل هو متعلق بيسير وتقدم، أو هو متعلق بعسير التي قبلها؟ يعني فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، يحتمل، أو متعلق بمحذوف هو نعت له، عسير كائن على الكافرين أو حال من ضميره. ولو قلت جاءني غير ضارب زيدا، لو قلنا جاءني غير ضارب زيدا، فغير فاعل وضارب مضاف إليه وزيدا مفعول به، لم يجوز التقديم، لأن النافية هنا، النافية هنا لا يحل محل غير، لا يحل محل كلمة غير. يعني انظر إلى الأمثلة التي سبقت، لو قلت مثلا أنا زيدا غير ضارب، احذف غير ضارب وقل لا أضرب، وقل أنا زيدا لا أضرب، هل يصح المعنى؟ أنا زيدا لا أضرب، نعم، يعني لا أضرب زيدا. طيب، وانظر هنا إلى هذا المثال، جاءني غير ضارب زيدا، هل يجوز أن نقول جاءني لا أضرب زيدا؟ لا يجوز، فلهذا السبب لا يجوز التقديم هنا، لأن الفعل لا يحل محله. فهمت؟ ولهذا قال لأن النافية هنا لا يحل مكان غير، غير بدون الهاء ليس غيره. المسألة الرابعة، جواز أن نقول غير قائم الزيدان، غير قائم الزيدان، قائم يعمل عمل الفعل والزيدان فاعل سد مسد الخبر، كيف هذا وكلمة قائم ليست معتمدة على شيء نفي أو استفهام؟ قالوا كلمة غير فيها معنى النفي، ليست نفيا ولكن فيها معنى النفي، فلهذا حملت عليها. فهمت؟ قال لما كان في معنى ما قائم الزيدان جاز هذا، ولولا ذلك لم يجوز، لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر وإما أن يكون ذا مرفوع يغني عن الخبر. ودليل هذه المسألة، دليل على الجواز، قول الشاعر: غير لاه عداك، لها يلهو بمعنى لعبة، غير لاه يعني ليس لاعبا، عداك يعني أعداؤك لا يلعبون، فاطرح اللهو يعني ارمي اللهو بعيدا عنك، ولا تغتلل بعارض سلم، لا تغتلل يعني لا تنخدع بعارض سلم، يعني بسلم عارض، يعني إذا سالموك لا تصدق هذا السلام لأنهم لا يتركونك. قال هنا: وهو يعني هذا الوجه أحسن ما قيل في بيت أبي نواس أيضا: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف يعني لا نأسف لا نبكي لا نحزن، على زمن ينقضي يعني ينتهي بالهم والحزن، فغير مبتدأ ومأسوف ماذا؟ مضاف إليه. فهمنا؟ وعلى زمن هذا شبه جملة سد مسد الخبر، أو في محل رفع نائب فاعل سد مسد الخبر بعد مأسوف. الخامسة من المسائل التي حدثت فيها المشابهة فحملت عليه: إعطاؤهم كلمة ضارب زيد الآن أو غدا حكم ضارب زيدا، ضارب زيد الآن أو غدا إذا كان في الحال أو المستقبل فهو في حكم الفعل. طيب، ولكنه لا يأخذ التعريف، ضارب زيد ليس بمعرفة إذا كان الآن أو غدا، لأنه في معنى ذلك، ولهذا وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال، لهذا السبب وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال وخفضوه بالرباء وأدخلوا عليه ألف على كلمة ضارب. وأجاز بعضهم تقديم حال مجرورة عليه، تقديم حال مجروره عليه، نقول: هذا ملتوتا شارب السويق، يعني هذا شارب السويق ملتوتا، فملتوتا يعني مخلوطا مقلبا، حال من السويق، هي في الأصل صفة له أو ينبغي أن تكون صفة ولكنها نكرة، والسويق معرفة فهي حال وقد تقدمت. كما يتقدم عليه حال منصوبة، يعني يجوز أن يتقدم على المعمول حال مجرورة وحال منصوبة كذلك، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي، لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب. طبعا كل هذا لا يجوز إذا كان بمعنى الماضي، لأنه بمعنى الماضي لا يعمل. السادسة: وقع في باب الاستثناء المفرغ. قال: وقع الاستثناء المفرغ أحيانا في الإجابة. نحن قلنا: نجح الطلاب إلا زيدا، المعنى هم نجحوا وزيد لم ينجح، وقلنا: ما نجح الطلاب إلا زيدا، العكس هم لم ينجحوا وهو نجح، وقلنا: ما نجح إلا زيد، وسميناه استثناء مفرغا لأننا حذفنا المستثنى منه، وكأنك قلت: ما نجح أحد إلا زيد. وشرط العلماء في باب الاستثناء المفرغ أن يكون قبله نفي، إذا حذف المستثنى منه فقبله نفي: ما أكرمت إلا زيدا. فإن استثناء مفرغ، فهل يجوز الاستثناء المفرغ بغير أن يسبقه نفي؟ قالوا: الأصل لا، تقول: أكرمت إلا زيدا، فكأن المعنى أكرمت كل أحد في الدنيا إلا زيد، وهذا لا يكون. فهمنا؟ فقال جاء الاستثناء المفرغ في الإجابة قليلا مثل وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وليس قبلها ماذا؟ نفي. نعم. إن هنا أو إن هنا مؤكدة، وجاء بعد اللام، لام التوكيد، لام المزحلقة، والكلام مثبت ليس فيه نفي. نعم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، إلا إتمام النور. يأبى يعني يتضمن هذا. نعم. قال جاز هذا في مثل هذه الآيات لأنها بمعنى لا إنها لكبيرة، بمعنى لا هي صعبة، بمعنى لا تسهل إلا على الخاشعين، ولا يريد الله إلا أن يتم نوره، فالفعل يأبى بمعنى لا يريد. تمام. المسألة السابعة العطف بلولا، العطف بولا بعد الإيجاب. نحن قلنا إن لا يجوز العطف بها بعد نفي. مثال، قال الشاعر أبى الله أن أسمو بأم ولا أب، فهنا عطف ولا أب، ولا أب عطف بالنفي، وهو يتكلم عن السمو وهو علو الدرجة، فكيف يعطف المنفي على المثبت؟ فقالوا أبى هنا بمعنى لم يقبل، فهمنا؟ يعني لم يقبل الله أن أسمو بأم ولا بأب. قال هنا لما كان معناه قال الله لي لا تسمو بأب ولا بأم ولا بأب. ثم قال المسألة الثامنة زيادة لا في قول الله تعالى ما منعك ألا تسجد. قال ابن السيد المانع من الشيء، إذا كنا منعته من كذا، المانع من الشيء آمل للممنوع أن لا يفعل. ما معنى مانع؟ يعني أنا أمنعك من هذا بمعنى أقول لا تفعل هذا الشيء. فكأنه قيل ما الذي قال لك لا تسجد؟ والأقرب عندي أن يقدر في الأول لم يرد الله لي، هذا يأبى الله، وفي الثاني ما الذي أمرك، ويوضحه في هذا أن لا الناهية لا تصاحب الناصبة بخلاف لا النافية، لا الناهية لا تكون مع النصب غالبا، يعني لا تذهب أن تفعل ولكن النافية تكون. التاسعة تعدي الفعل رضي بعلى. طيب دائما نقول رضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، طيب فهل يتعدى الفعل رضي بعلى، رضي عليه؟ قليلا. قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. لما كان قولك مثلا رضي فلان على فلان، رضي الله عنه مثلا، لو كنا رضي الله عنه بمعنى أقبل عليه، فلما تضمن رضي بمعنى أقبل أخذ حكمه وتعدى بحرفين. قال لما كان رضي الله عنه بمعنى أقبل عليه بوجهه بوجه وده كان هكذا. قال الكسائي إنما جاز هذا حملا على نقيضه وهو سخط، لأن سخط على فلان على فلان، فحمل هذا عليه فقيل رضي عليه أيضا. نعم. وهذا من هذا الباب أن ما يؤمن أشبه شيئا جاز لنا أن نحمله عليه. المسألة العاشرة رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم فشربوا منه إلا قليل. شربوا هذا كلام تام موجب يجب النصب، وقد يحدث البدل قليلا. نحن قلنا لا يكون البدل إلا إذا كان تاما منفيا، أما التام المثبت فيجب النصب. قال قد سمع الإبدال فيه تشبيها أو حملا عليه إلا قليل هكذا. لما كان معناه فلم يكونوا منه، لأنه قال فشرب، قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فشربوا منه إلا قليل يعني فلم يطيعوه إلا قليل، أو فلم يكونوا منه إلا قليل. فهمنا؟ وقيل إلا وما بعدها صفة، فقيل إن الضمير يوصف في هذا الباب، يعني إلا قليل قالوا هو صفة للضمير. وهذه مسألة أخرى أيضا، هل يوصف الضمير؟ الأصل لا، ولكن سيكون من هذا الباب على هذا التقدير. واضح. قال وقيل مرادهم بالصفة هنا عطف البيان، وهذا أيضا لا يخلص من الاعتراض، يعني فيه شيء أيضا لا يخلص من الاعتراض إن كان لازما، لأن عطف البيان مثله مثل النعت، مثله مثل النعت، يعني يتبع في نفس الأشياء مع جموده فقط، يتبع في 4 من 10، فلا يجوز أن يكون تابعا للضمير أيضا. وقيل قليل على الرفع تكون مبتدا حذف خبره، أي مبتدا قليل والخبر محذوف قليل لم يشربوا. هذا الكلام كله في قوله ماذا فشربوا منه إلا قليل، على قراءة الرفع إلا قليلا هذا هو الكثير المشهور. على قراءة الرفع بدأوا يبحثون لها عن توجيه، فمن التوجيهات أنه حمل على حالة النفي، لأنه لما قال شربوا منه كان هذا بمعنى فلم يكونوا من طالوت، لأنه قال فمن شرب منه فليس مني، يعني ليس من جيشي، فشربوا أي فلم يكونوا من جيشه، لما شربوا لم يكونوا منه. هذا هو وجه الحمل هنا، هو قال إنه وإن كان مثبتا ولكنه أشبه المنفي، أشبه معنى قولنا فلم يكونوا منه، فلهذا السبب جاز الإبدال أو العطف على هذا. وقيل بل هو عطف للضمير لكي نخرج من هذا التقدير، ولكن هذا فيه اعتراض أيضا. المسألة 11 تذكير الإشارة في قوله فذلك برهانان، مع أن المشار إليه هما اليد والعصا وهما مؤنثتان، اليد مؤنثة والعصا مؤنثة، لماذا فذانك ليس فتلك مثلا أو تانك؟ فهمنا؟ ولكن المبتدأ هو نفس الخبر، والبرهان كلمة برهان مذكرة. نعم العصا هي كانت البرهان، ولكن كلمة برهان، فهمنا؟ كلمة برهان مذكرة، فنحن راعيناها. أنت تأتيني بآية طيب دليلا على شيء، أقول هذا الدليل لا يصح من جهة كذا وكذا، فهمنا؟ ولكنه آية، فلماذا لم تقل لا تصح؟ نقول لأنه لما كانت هنا بمعنى الدليل طيب عاملناها بهذه المعاملة. قال هنا فذلك برهانان، مع أن المشار إليه هو اليد والعصا وهما مؤنثان، ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى وكلمة البرهان مذكرة، فلهذا قلنا فذلك. ومثله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، فيما نصب كلمة فتنة وأنث الفعل. طيب لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، ونجعل فتنتهم خبر خبر اللي كان مقدم، وإلا أن قالوا يعني قولهم. فهمنا؟ فهنا لم تكن فتنتهم اسم كان، إلا أن قالوا هذا مصدر مؤول خبر. فماذا لو كنا فتنتهم بالنصب هو خبر مقدم، إلا أن قالوا هو الاسم مؤخر؟ هذا مقبول، هذا مقبول. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا، فالبر اسم ليس، وأن تولوا مصدر مؤول خبر، أو البر بالنصب خبر مقدم وأن تولوا ليست التولية برا. فهمنا؟ طيب والسؤال هنا ثم لم تكن أو يكن، قولهم إلا أن قالوا يعني قولهم. إذا جعلت قولهم اسما ستقول لم يكن، وإذا جعلت فتنتهم هي الاسم، لو جعلتها اسما قلت لم تكن. فهنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، هذا كان حقه أن يقول لم يكن. قالوا لما صاحب الاسم الخبر المؤنث أخذ منه. فهمنا؟ المسألة الثانية عشرة، قولهم علمت زيد من هو، برفع زيد جوازا لأنه نفس من في المعنى، كأنها بدل منه. عرفت أن يقول هنا عرفت أو علمت فعل وفاعل، زيد مبتدأ ومن مبتدأ ثاني وهو خبر للمبتدأ الثاني، وجملة من هو خبر لزيد، وجملة زيد من هو سدت مسألة مفعولية علمة. ويجوز أن تقول علمت زيدا، زيدا مفعول به أول، ومن هو جملة في محل نصب مفعول به ثاني، يجوز الوجهان. فهمني؟ علمت فعل وفاعل، أين المفعول؟ هل نقول هي تحتاج إلى مفعولين؟ هل نقول زيدا مفعول أول وجملة من هو مفعول ثاني؟ يجوز. أو نقول زيد من هو كلها جملة واحدة وهي سدت مسد المفعولين؟ ممكن. الثالثة عشرة، قولهم إن أحدا لا يقول ذلك، فأوقعت كلمة أحدا في الإثبات لأنه نفس الضمير المستتر في يقول، والضمير في سياق النفي، فكأن أحدا كذلك. نعم، إن أحدا لا يقول ذلك، فإن أحدا كلمة أحد تأتي في حالة النفي، لا نقول جاء أحد، نقول ما جاء أحدهما. فهمنا؟ ولكن هنا جاءت في موضع الإثبات إن أحدا، هل يجوز هذا؟ قالوا نعم، لأنه نفي في المعنى. بدليل، قالوا بدليل قولنا لا يقول ذلك، فيقول فعل منفي وفعل مستتر تقديره هو، هو يدل على أحد، جاء أحد هذا، فكأن أحدا منفيا، ويقصد إنها في حكم المنفي، أخذت حكم المنفي بدليل ما بعد. ومنه قول الشاعر في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها، إلا كواكبها، فرفع كلمة كواكبها بدلا من ضمير يحكي، يعني لا يحكي أحد إلا الكواكب، لأنه راجع إلى أحد وهو واقع في سياق غير الإيجاب. فهمنا؟ في ليلة ما نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها، رفع الكواكب، لماذا رفعت؟ هي بدل من الفاعل في يحكيه، يعني يحكي علينا شيء إلا الكواكب. قال ابن هشام وهذا الباب واسع، ولقد حكى أبو عمرو بن العلاء أنه سمع شخصا من أهل اليمن يقول فلان لغوب، أتته كتابي فاحتقرها، فقال له القائل كيف قلت أتته كتابي؟ فقال أليس الكتاب في معنى الصحيفة؟ إن هو بمعنى الصحيفة فلهذا ألف. قال أبو عبيدة لرؤبة بن العجاج لما أنشد فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق، قيل لو إن أردت الخطوط فقل كأنها، أو أردت السواد والبلق فقل كأنهما، فقال أردت ذلك ويلك، فيها خطوط من سواد وبلق كأنه، يعني كأن هذه الخطوط كان حقه أن يقول كأنها، أو كأنهما إذا أعاد على السواد والبلق. فهمنا؟ كنا أردت ذلك، يعني أردت أي شيء. لا، نقول في كلامنا أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الفقراء، أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الفقراء، ثم نقول كم راء في ذلك، كم راء في ذلك، كم راء في ذلك. طيب الجواب لا يوجد، أمر أمير الأمراء بحفر بئر كم راء في ذلك، الجواب لا يوجد، لأنني أقول كم راء في ذلك، في كلمة ذلك، كلمة ذلك ليس فيها شيء. وهنا هذا الكلام يقول، انظر القائل أبو عبيدة قال لرؤبة إن كنت تريد الخطوط كان يجب أن تقول كأنها، وإن كنت تريد السواد والبلق كان ينبغي أن تقول كأنهما، أنت لم تقل كأنها ولا كأنهما. قال يا أخي أردت كلمة ذلك، يعني أردت ماذا؟ كأنه، يعني كأن ذلك في الجلد توليع البهر. طيب قال له ويلك أردت ذلك، فهمتني؟ وقالوا مررت برجل قالوا مررت برجل أبي عشرة نفسه. مررت برجل، ما صفة الرجل؟ ما صفته؟ هو أبو عشرة. ثم قال نفسه بالرفع، وكان حقه أن يقول نفسه. مررت برجل أبي عشرة نفسه، وبقوم عرب كلهم، وبقاع عرفج، عرفج يعني خشن كله، والقاع هو الأرض أو المكان المنخفض، عرفج كله، برفع التوكيد فيهن. فرفعوا الفاعل بالأسماء الجامدة وأكدوه لما أو لما لاحظوا فيها المعنى، إذ كان العرب بمعنى الفصحاء، والعرفج بمعنى الخشن، والأب بمعنى الوالد. فهمنا؟ يعني مررت برجل أبي عشرة، أبي عشرة هي صفة، نفسه، نفسه بالرفع، توكيد مرفوع لمن؟ قالوا لضمير مستتر هو فاعل لرجل. قالوا ولكن رجلا جامد لا يعمل عمل الفعل. قالوا لما قلنا هو أبو عشرة فكأنه بمعنى والد، ووالد مشتق. وكذلك بقوم عرب كلهم، عرب هنا عرب بمعنى فصحاء، بمعنى بلغاء، فكأنك قلت بقوم بلغاء. فهمنا؟ وبلغاء فيها تعمل عمل الفعل وفيها فاعل مستتر، فالتوكيد هنا كلهم توكيد للفاعل المستتر. وبقاع عرفج كله، القاع والأرض أو المكان المنخفض، عرفج يعني خشن، وخشن تعمل عمل الفعل، فكله فاعل للضمير المستتر في عرفج. فهمنا؟ وهكذا. ثم قال هنا تنبيهان: الأول أنه وقع في كلامهم أبلغ مما ذكرنا من تنزيلهم لفظا موجودا منزلة لفظ آخر لكونه بمعناه. وهو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود، كما في قولهم، يعني هنا نحن استعملنا لفظا بمعنى لفظ آخر. قال أحيانا هم يقدرون لفظا ليس موجودا أصلا. يعني كلامين من نوع حتى العرب. نعم العرب. كما في قول الشاعر: بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. طيب إذا كان جائيا في إعراب هذا هو قال وقد مضى ذلك. نحن قلنا هذا من قبل. بل يقول الشاعر: بدا لي يعني ظهر لي أني لست مدرك ما مضى، أنني لن أدرك الذي فات مني، ولا أسبق شيئا إذا كان هذا الشيء جائيا. المعنى مفهوم، إذا مضى مني شيء، إذا ذهب مني لا أستطيع أن أحصل عليه بعد ذهابه، ولا أسبق شيئا لم يقدره الله تعالى لي. المعنى واضح. الشاهد هنا في قوله ولا سابق، بدا لي ظهر لي أني لست مدركا، لست فعل واسمه، مدرك خبره، ما مضى يعني مدرك الذي مضى، فما هنا مضاف إليه، اسم موصول مضاف إليه. ثم قال ولا سابق، لماذا جر سابق؟ قالوا معطوف على مدرك، ولكن مدرك منصوب خبر ليس. قالوا لأنهم تخيلوا فيه، توهموا فيه الباء، لأن الباء تدخل في خبر ليس كثيرا، كأنه قال لست بمدرك وعطف على هذا التقدير، فقال ولا سابق يعني ولا بسابق. فهم نزلوا اللفظ المعدوم وهو الباء، الباء هنا معدومة منزلة الموجود. الثاني من التنبيهات أنه ليس بلازم أن يعطى الشيء حكم ما هو في معناه، ليس بلازم أن نعطي الشيء، هذا لا يلزم. يعني لو كنا هنا ولا سابقا بالنصب خلاص، يعني لا يلزمنا أن نعطيه حكم ما يشبهه في المعنى، ليس بلازم. ألا ترى أن المصدر قد لا يعطى حكم أن أو أن مع صلتها وبالعكس؟ طيب يعني أحيانا المصدر المؤول لا نضع المصدر الحقيقي في موضعه أو العكس. دليل الأول أنهم لم يعطوه حكمهما في جواز حذف الجر ولا في سدهما مسد جزئي الإسناد. طيب يعني يجوز حذف حرف الجر، يجوز حذف حرف الجر قياسا إذا كان المجرور مصدرا مؤولا. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد بأنه، فإن فحذف حرف الجر وبقي المجرور. طيب فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني في أن يتطوف، ولا يجوز أن نضع المصدر الحقيقي هنا، لا جناح عليه التطوف، لا بد من إظهار الحرف. فجاز وهما بمعنى واحد، المصدر المؤول بمعنى المصدر الحقيقي، ولكن ما جاز لهذا لم يجوز لهذا. إذن ليس بلازم أن كل شيء يأخذ حكم ما يشبهه تماما، لا يلزم هذا، فهمتني؟ كذلك علمت أن زيدا طالب، علمت أن زيدا مجتهد، يعني علمت اجتهاده، فأن زيدا مجتهد مصدر مؤول سد مسد مفعولي علم. فإذا جئت بالمصدر الحقيقي فإن المصدر الحقيقي لا يسد مسد المفعولين، بل يسد مسد مفعول واحد. طيب علمت أن زيدا مجتهد، أن زيدا مجتهد سدت مسد المفعولين. ولو كنا علمت اجتهاده نقول علمت اجتهاده كائنا حاصلا، لأن اجتهاده لا تسد مسد المفعولين. وهذا معنى قوله هنا أنهم لم يعطوه حكمهما، حكم المصدر المؤول، لم يعطوا المصدر الحقيقي حكم أن معصلتها أو أن معصلتها في جواز حذف حرف الجر وبقاء العمل، ولا في سدهما مسد جزئي الإسناد. ثم إنهم شرقوا بين أن وبين أن المفتوحة وأن في هذه المسألة في باب ضم، يعني قالوا إن أن مع اسمها وخبرها وأن كلاهما حرف مصدري يسد، هو مع معموليه يسد مسد المفعولين في باب ماذا؟ في باب ظن وخواتها. وخصوا أن الخفيفة وصلتها بسدها مسدهما في باب عسى، في باب عسى قالوا أن المخففة، أن الخفيفة هي التي تكون خبرا عن عسى، عسى أن ينجح زيد، أن هذه التي تدخل على الفعل ولا يجوز أن المشددة. وخص الشديدة بذلك في باب لو، لو أنه فعل كذا. ودليل الثاني أنهما دليل العكس، أنهما يعني هنا وجدنا المصدر المؤول يأخذ أحكاما لا يأخذها المصدر الحقيقي، والعكس والمصدر الحقيقي يأخذ أحكاما لا يأخذها المصدر المؤول. دليل الثاني أنهما لا يعطيان حكمه في النيابة عن ظرف الزمان. تقول عجبت من قيامك وعجبت أن تقوم وأنك قائم، ولا يجوز عجبت قيامك، عجبت من قيام، لا هذا هذه أمثلة من البداية، عجبت من قيامك، من قيامك هل يجوز حذف من مع المصدر الحقيقي؟ لا، ولكن لو قلت عجبت من أن تقوم يجوز حذف المصدر، حذف من، فهمت؟ ولا يجوز عجبت قيامك. وشذ قول الشاعر فإياك إياك المراء، يعني إياك من المراء، فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. فأجرى المصدر مجرى أن يفعل في حذف الجر. طيب، وتقول حسبت أنه قائم أو أن قام، فتقول أنه قائم سدت مسد المفعولين أو أن قام، ولا تقول حسبت قيامك. فلا بد لو قلت هذا لا بد من ذكر الخبر، من تقدير الخبر. وتقول عسى أن تقوم ويمتنع عسى أنك قائم. هذه أمثلة لكل ما ذكر، فهمنا؟ فأن تأتي بعد عسى ولا تأتي أن، ومثلها في ذلك لعل. طيب، وأن تأتي بعد لو ولا تأتي أن، تقول لو أنك تقوم ولا تقول لو أن تقوم. طيب، وتقول جئتك صلاة العصر، يعني وقت صلاة العصر، فالمصدر هنا ينوب عن ظرف الزمان، ولا يجوز هذا في المصدر المؤول. جئتك صلاة العصر ولا يجوز جئتك أن تصلي العصر، خلافا لابن جني والزمخشري. تمام، واضحة؟ نعم. قال والثاني هو ما أعطي حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه. نحن قلنا الشيء يأخذ حكم الشيء الذي يشبهه في اللفظ والمعنى. طيب، وأحيانا يأخذ حكم الشيء الذي يشبهه في اللفظ فقط أو في المعنى فقط. تكلمنا عما يشبه شيء شيئا في اللفظ وفي المعنى ويأخذ حكمه. الثاني ما أعطي حكمه المشبه له في لفظه فقط دون معناه، وله صور كثيرة أيضا. إحداها زيادة أن بعد ما المصدرية الظرفية، وبعد ما التي بمعنى الذي، لأنهما بلفظ ما النافية. يعني هو يشبهها، قال هنا زيادة أن، زيادة إن بعد ما المصدرية الظرفية، ما إن يفعل كذا، وبعد ما زيادة إن، وبعد ما التي بمعنى الذي، ما الموصولة، لأنهما بلفظ ما النافية، وما النافية قد يزاد بعدها إن، فكذلك تزاد إن هنا بعد ما المصدرية الظرفية وبعد ما التي هي موصولة. لماذا؟ نقول لأن ما أشبه ما في اللفظ لا في المعنى. مثال ذلك قول الشاعر ورج الفتى للخير، رجه للخير يعني أرجو الخير منه، ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. ما إن رأيته يعني مدة رؤيته، وزادت إن النافية هنا ليس لها محل من الأحوال. قال الشاعر يرجي المرء ما إن لا يراه، يعني يرجي الشيء الذي هو لا يراه. فما موصولة وزيدت بعدها إن، والزيادة هنا لأي سبب؟ للمشابهة، لما أشبهتها في اللفظ أخذت حكمها في المعنى فزيدت إن بعدها. فهذان محمولان على نحو قوله ما إن رأيت ولا سمعت بمثله كاليوم هاني، أين جره؟ ما إن رأيت ولا سمعت، فما هنا نافية، وأصل الكلام ما رأيت، وزيدت إن بعد ما النافية، هذا كثير. ثم شبهت بها ما المصدرية وما الموصولة فزيدت إن بعدها قليلا. الثانية دخول لام الابتداء على ما النافية حملا لها في اللفظ على ما الموصولة التي تقع مبتداها. تقول لما أغفلت شكرك فاصطنعني، فكيف ومن عطائك جل مالي. طيب، اللام هنا لام ابتداء وما نافية. طيب، وهو يقول له إنني ما أغفلت شكرك، ما أغفلت شكرك يعني ما تكاسلت، ما توانيت عن شكري، فاصطنعني يعني فاتخذني. فكيف يعني كيف أغفل شكرك ومن عطائك جل مالي، ومعظم المال، معظم المال الذي عندي هو من عطائك، فأنا لا أقصد الاستخفاف بك. فدخلت ما الابتدائية، ما حرف الابتداء هنا دخلت اللام الابتدائي على ما النافية، وحقها أن لا تدخل عليها، ولكن لما تشابهت ما النافية بما الموصولة في الصورة طيب دخلت اللام عليها. فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك لما تصنعه حسن، يعني الذي تصنعه حسن. فما في المثال الثاني موصولة، فشبهت بها ما النافية في الصورة فدخلت عليها اللام. الثالثة توكيد المضارع بالنون بعد لا النافية حملا لها في اللفظ على لا الناهية. توكيد المضارع بالنون بعد لا النافية حملا لها في اللفظ على لا الناهية، نحو ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فهنا لا نافية، لا نافية، لا يحطمنكم، هذه لا نافية، ولكن دخلت نون التوكيد، وكان حقها أن لا تدخل. فلما تشابهت لا نافية مع لا ناهية في الصورة أكد الفعل بعدها، لأن النملة هنا لا تأمر جيش سليمان بعدم التحطيم، ليس نهيا لهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا كله محمول في اللفظ على لا تحسبن الله غافلا، يعني لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلا تحسبن هذا نهي فأكد الفعل هنا، ومن أولها على النهي لم يحتج إلى هذا، يعني من قال لا يحتمنكم هذا نهي لا يحتاج إلى هذا التقدير. الرابعة من المسائل، من هذه المسائل، حذف الفاعل في نحو أسمع بهم وأبصر، يعني وأبصر بهم، هذا أيضا حمل للشيء على ما يشبهه. لما كان أحسن بزيد مشبها في اللفظ أمر بزيد، حين حدث الحذف أو جاز الحذف. الخامسة مفهومة ونعود إليها، نقول أسمع بهم. أسمع هذا فعل، هذا فعل ماض جاء على شكل الأمر، وهم فاعله على مذهب أهل البصرة، ولكن لما كان الفاعل هنا ظاهرا لا بأس أن يكون ضميرا أو اسما، لما كان الفاعل ظاهرا غير مستتر قبح ظهوره، لأن الفعل يشبه الأمر والفعل الأمر لا يظهر الفاعل بعده، فاحتجنا إلى زيادة الباء، فقلنا أمر بزيد نقول أسمع بزيد، فالباء هنا زائدة. فهمنا؟ نعم. طيب هل يجوز حذف الفاعل؟ نقول لا، لأن الفاعل عمدة ولا يجوز حذفه، ولكن حذف أسمع بهم وأبصر، يعني أبصر بهم. قالوا لما كان أبصر بهم مثل أمر بهم، وأمر بهم يجوز حذف الجار والمجرور لأنه فضلة، فحذف الفاعل هنا لأنه شبيه بالفضلة، هو ليس بفضلة، ولكن لما تشابه مع الفضلة في لفظه جاز حذفه. وهذا معنى قوله هنا لما كان قولهم أحسن بزيد، أحسن بزيد، هذا زيد فاعل وهو عمدة لا يجوز حذفه، لما كان مشبها في اللفظ لقول أمر بزيد والباء في بزيد، أمر بزيد، بزيد هذا جار ومجرور هو فضلة، لما كان هذا العمدة مشبها للفضلة والفضلة يجوز حذفها جاز الحذف هنا حملا للشبيه على الشبيه. فهمتني؟ المسألة الخامسة دخول لام الابتداء بعد إن التي هي بمعنى نعم. نحن قلنا إن قد تكون توكيدا، إن بمعنى نعم، إن قد تكون بمعنى نعم. طيب لشبهها في اللفظ بإن المؤكدة. قاله بعضهم في قراءة إن هذان لساحران، هذا من تخريجها. طيب، فقال بعضهم إن بمعنى نعم، ويكون هذان ساحران مبتدأ وخبر، فلما دخلت اللام؟ قالوا حملا لإن التي هي بمعنى نعم على إن المؤكدة، يعني تشبيها لها بها. وقد مضى البحث في هذه الآية، واضح؟ نعم. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند الموضع السادس الذي يحمل فيه شيء على شيء، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.